حينما نشرت رسوم السخرية والاستخفاف لسيد المرسلين عليه صلوات وسلام رب العالمين عبر الإعلام الدنماركي من قتالة الفيل والإلحاد والزندقة في حملة صليبية حافلة تحت شعارات حرية الشعبية والرأس والفكر في كبر قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ألا لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه الكلمات بعنوان أربعة وأكبر يا إنها فتحة تقول حق على كل مسلم أن يدفع بكل وسيلة مؤثرة مثمرة النتائج مضمونة العواقب من قدم ولسان وبيان وسنان ومال ومقاطعة وسلطان ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. لا عذر لمؤمن أن يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجم ويطرق وفيه عدل تطرق. إن أمة يطعن في نبيها ويسخر منه جهرا علانية في وقاحة وسفاهة وحماقة ثم تجم وتطرق أو تدافع عن استحياء وخور وضعف وخسولة أمة لا تستحق الحياة. ماذا سيبقى من كرامة ديننا إن سكتنا وطمتنا حين يسخر بنبينا؟ فيا موت زر إن الحياة ذليلة ويا نفس فكري إن دهرتها ذنوب. وأمتنا بحمد الله أمة مرحومة تثبت يوما بعد يوم أنها ولود منصورة تمرض ولا تموت تغفو ولا تنام. ولذا فإن عليها البينة في هذه الحادثة وذلك بما يلي: أولا أن نعلم حين يقين أن السخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تديره في قليل ولا كثير ولا قليل ولا كثير لأن الله رفع قدره وأعلى ذكره. فوالله وبالله وتالله لو تحول رعاع أهل الأرض مع قتالة الدنمر إلى زلزالين ليؤثروا على السماء لبقيت السماء طاغية متلاحقة ثم لم يرجع الغبار إلا على رؤوس من أثاروا. زكاه الله وكفى زكى استقامته. أقل صاحبكم وما غوى ونقه ما ينطق عن الهوى فإنه علمه شديد القوى وفؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى وبصره أثار البقر وما طاق قدره ورفعنا لك ذكره وخلقه وإنك لعلى خلق عظيم وذكره كله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا كتاب الله أثنى مسلحا كان الخطور خطار كل خطيه وإن دوي الذباب والزنبور لم نق من فرقان الزبور كما على البئر أن قالوا به سلفوا ولا على المسك أن المسك مسكوت وطالما أخري الياقوت جمر غضاب منطق الجمر والياقوت ياقوت. ومن العجائب والعجائب جنة أن تسكر الفرعاء بالفرعاء والشمس لا تخفى محاسنها وإن غطى عليها برقع الأنواع لكن أنى يرى الشمس خفات يلاحظها والشمس تبعر أبصار الخفافيش. إلى كل زليل الشيخ يعرف من أبوه نقول أرعب وأبنى الشيخ في فما على آثار دين من نباح جراعي استعرفيه فليس كفوك غير ما يجري من الأعفاش والأمعاء. لو ذات سوارك طمئني والضرورة لعني ولولا الضرورة لم آتي وعند الضرورات آتي كيف. فلا أرغم الله معروفة من شارك مغالب أنزل من حلفي وأدخل من جبري وأهدى إلى الضلال من خلفي ورهيت وهرجيت وقطعت وهرجيت وخلقت وذريت وأجبت وأجريت أغريت أم أغريت وضريت أم ضريت وتطوعت أم سريت. ألا كدت لو ضربت الجبل بالحجاج ألف ضربة ما انكسر ولو سترت الصبح بكل شيء ما انكسر. إنه خيار من خيار من خيار أمر الله إلا رفعه وعلوه وليس لما يعنيه ذو العرش واضح. فما أنت وما معك وانتم فداء اجمعين لمعيشي، فكلكم من جيبة الكلب اقدر، وكلكم منها اذل واحقر، لان الذي جئتم ضلالي مزور، تمارون في المحسوس ولا يماري في المحسوس الا ممسوس، فالحس يشهد انه فاق الورى خلقا وعلما، عين الى العليا سمت اذنا عن الفحشاء صما، الرب تتقسم حبه لم تستطع للمسك تجمع، فهو الذي لولاه ما منعت بيوت الله علما، شهد الانام بانه ما مثله عظما وعظما، من ذا يساوي علمه بالبحر ان امسى صما، لا يسلو البحر نزاعا ولا تلد طعما، من لم يغترب من در بحره ولم يعترف برفيع قدره سقط قدره وهانت نفسه، اذا ما اهان امرؤ نفسه فلا اكرم الله من يكرم، طاعه انت ومن معك او خير، فانا نعرف قدر نبينا ونحن له فدا ومعه على الهدى، ولو في سم الخيار او على مثل حج الصراط، كلمات عبر عنها اولنا ويقولها اخرنا، ومات عليها سلفنا، ويلقى عليها الله ربنا باذن ربنا وحسان امامنا، فان ابي ووالده وعرفي عرف محمد منكم رفاء، نقولها انذارا ونختم، لو دعوات شخص تمكنت لصبت عليك اللعنه ثم المحنه، وهل ينفع الانذار من طاع عبده وما معه الا صوره اللحم والتلويح لقوله كبيره شمس، وان الشمس في بلد وعالي ولذلك سياقه الكسى، نعوذ بالله وبالله نعوذ، قد جف مما في الكرامه وجهه لكنه قحه ولؤما ينقط، لو ان صاعقه الهوى ما اثرت في وجهه بوقف العلي بالناس، لا تعجبن ايضا تحيط بسخطه، بل حر منتحر باولاد السنه، والله الذي لا اله الا هو لا غرامه لهؤلاء الموجودين الذين يتطاولون عن السنن الشماء الا كذبابه حقيره سقطت على نحله العملاقه، فلما همت بالانصراف قالت استعلاء ايتها النحله تماشت في سبيل راحله عنك، فقالت النحله العملاقه انطلقي ايتها الذبابه، فهل شعرت بك حينما سقط العالي لاستعد لك واهلك راحله عنه، ألم ترى أن كيف ليس نذيره إذا نبحت يوما عليه الكلاب لا يغير السماء الهواء ولا أن تنزل لها يتسلى، ويبقى ضوء الشمس أدنى لراسه وأيسر من حصان نور السريع، أرحي واغرب سياسك الجفما على آثار دين من نباح الجرائم، استغرقيه فليس كفوك غير ما يجري من الأعباس والأمعاء، ثانيا تبليغ سنته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وسيرته إلى الخلق أجمعين، مسلمهم وكافرهم، عربيهم وعجميهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكائهم ورنساهم، بجميع عبراتهم، حجة على المعاصرين، وهداية للغافلين، وتشجيعا للمسلمين، فإن تحقيق سنته وأخلاقه وسيرته إليهم أفضل من تبليغ السهام إلى نزوله، مع بيان أنه رحمة للعالمين بنص كلام رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته، أما أتباعه فلا بها كرامة الدنيا والآخرة، وأما من قتلهم من المحاربين له فذلك لهم رحمة، لأن طول أعمالهم في الكفر تقريب للعذاب عليه في الآخرة. واما المعاهدون له فاتوا تحت ظله وعهده وذمته خير ما يشاء، واما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان حقن دمائهم وأموالهم وجريان أحكام المسلمين عليهم، فهو لكل أحد رحمة، وإنما بعث رحمة هو رحمة للناس مهداة، فيا ويل المعاهد إنه لا يرحم، أرحي واغرب سياسك الجفما على آثار دين من نباح الجرائم، استغربيه فليس كفوك غير ما يجريه من الأعباس والأنعام، استخدام ادنى واهم سلاح نملكه وهو سلاح المقاطعه لكل منتج دنماركي على وجه الخطوط، برهانا على ان حق الله ورسوله اعلى من حب المال والاهل والنفس والتجاره والشهوات والناس اجمعين، ونتائج فيهم فهم عبد شريحا لوجه النار، فهي رساله فصيحه صريحه تقول العباد الدهن والدينار، ان كفرتم واذعنتم وبخطائكم اعترفتم ومن اساء حاكمتم وعاقبتم نظرنا، وان عدتم وتماليتم عدنا، ان عادت العقرب عدنا لها وسهلت نحن لها حاضره، فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن أخلاقكم لا أغنياء بكم وليسوا أبشر عنكم، إنهم أغنياء بما يشركونهم من جيوبكم ودعابكم فاقطعوا عنهم المدد ويحموا ويسكنوا قاطعوا كل البضائع من مبائح ومطالع قاطعوهم تجدوا عن كل لحمة بعدها ذل ولحمة خلف لحمة ترفع الذل وتغني عن الشجاعة قاطعوهم تقطعوا عن كل مجروح نزيفة تدفعوا عن كل مظلوم خطوفة قاطعوهم وإن خفتم أي أحد فسوف يرويكم الله من فضله ارحي يغدر الشاة فيه فما على آثار من النباح الجرائي استغرقيه فليس كفوك غير ما يجري من الأعفاف والأنعام رابعا الرد ممن هو أخذ للرد على فئة من حملة الأقلام من بين جنسها والذي يقصف بهذه الفئة أسد عليك وفي الحروب نعامته أسحاق تنفر من فقير الباطل هي آلة حماقة في عدونا يديرها سماسات ويديرها على مساء يحركها للفئة فتتحرك لتغطي الشمس بجربان وتطاول العمالة بالسنبال يدعوها لتطريق الكهوف بدل التجريب وتزيد التحريك يريدها فما تنهي فتكون قارون المخلص يريدها لسانا فتكون لسانا وعين واذن ويدا وإذة ومقرابا للقصر وفأسا للقلع ومعولا للقصر ما يسير العدو إخماد حركة إلا كانت على يديها الهمج التهيئت فيها أدوات الفتنة فجنسها وفرقها وبي العين عن طلب المعاني وفي السوءات شيطان المجد بينه وبين امته اكرام بغير غنه كما تسلم اللام في اللام فلا يظهر الا المتحرك طويل الذي يسرى ولم يهمله فليس لها الا حرمات بلامه في كل محنه يبرزون يكثرون النعيم ويتابعون النهيق في وجيه وعجيب يغسلون المجيع بالرجيع رجعهم في حفلات حاره في اليوم القليل يدفعونها للالتماس في مستنقع عدوها بنره وشره لانهم عدوه والعدو وما ملك من حيزه حاروا عليها اهوى من اوقات الجراد بل كانوا سريع بالسوء لما راى زمن بصاحبه يوما احال على عالمهم يقول قائلهم في هذا الحدث لا للاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن للنفس أينقذ المعصوم من لا ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى لكنه الهوى لحظائر الهوى ويقول آخرون وقد أبعدتهم حملة المقاطعة إنها حملة ضوضوية تعمق الكراهية والعزة لنفس الآخر على حد تعبيره وتغذي الإرهاب وهذا يلزمهم كلما نزلت بالأمة نازلة أو ألمت بها ملمة ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم باسمائهم ولتعرفنهم في لحن القول ما فاجئون ليس هناك من حدث إلا ويظهرون في صور وأشكال التتباين لكن المقابل واحدة ألسنة لا تترجم عن حق ولا تصدر عن يقين نبدأها لا فرق بين قراء البقرة وعباد البقرة وما هم اليوم إلا ما عرفناهم بالأمس حال الأمة معهم يقول بقول القائل أشكو إلى الرحمن من علف يعيش على جراح من جلدة ذات عليك أشد من طعن الدماغ أخذت جلالك عن مسيلمة الحدود وعن سجاح من كل سيف كلما كبرت بربرا لله عمي بصائرهم تمكن مشاعرهم كانهم في مرائي وهمهم غنم فالشر منطقهم والغدر سمتهم والخبث بيدنهم ان العدو هم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان لا يحبسون يقول بقول قائل اكرار على قوم حماه وفي وجه الاعاجم كالخناجر وان مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعاس فلا بثرت روافد كل خبث تمرق في وحول السيئات ومن يرجو بني عمان عونا اشترى في الروح بالجسد الرفات يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لم يفرح موقفه اليوم من أعداء نبينا صلى الله عليه وسلم فهو منهم مهما كان موقعه ومهما لون أعياره ولا خام الرئيس يغدر الجهة في سفنا على آثار سبيل من مداه الجرائم استغرقيه فليس كفوك غير ما يجري من الأعداء والأمعاء خامسا الدعاء واللجأ لرب الارض والسماء ان ينتقم ممن سقط واخر اللهم انا نسالك بعزتك وقدرتك وجبروتك وكبريائك وعظمتك ان تنتقم ممن سقط من نبينا ومن اخره على سبيل الله اللهم اجعله مثل

فاجمعنا مع جنتنا في جنة تجري عيون العزة في جنة الفردوس فاكتبها لنا يا ذا الجلالة والعلا والسدد. وصل على خير القرايا محمد وأصحابه الغر الميامين سلمي وها أنا أقضي ما أجرت بساطه وأستغفر الله العظيم لذنبتي والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك.